Book 2 17 17 في البيت 家で هنا بيتنا ここが私たちの家です فوق يوجد السقف 上は屋根です تحت يوجد القبو 下には地下室があります توجد حديقة خلف المنزل 家の裏には庭があります لا يوجد شارع أمام المنزل 家の前には道路はありません توجد أشجار بجوار المنزل 家の横に木があります هنا شقتي. これが私のマンション、アパートです. هنا المطبخ والحمام. ここが台所とお風呂場です. هناك غرفة المعيشة وغرفة النوم. あそこが居間と寝室です. باب المنزل مغلق. 玄関は閉まっています. لكن النوافذ مفتوحة. でも窓は開いています. اليوم الجو حار. 今日は暑いです. نذهب الآن إلى غرفة المعيشة. 私たちは居間に行きます. هناك يوجد صوفا وكنبة. そこにソファーと肘掛け椅子があります. تفضل واجلس. おかけになってください. هناك يوجد كمبيوتري. そこにあるのは私のコンピューターです. هناك جهازي الستيريو. そこに私のステレオがあります. التلفزيون جديد تماما. そのテレビはとても新しいものです。